باب فضل كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس. وقد وقفنا عند آمركم بخمس: الله أمرني بهن، وهذه أيضا تكلمنا فيها، السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. بدأ هنا عليه الصلاة والسلام قال: السمع والطاعة، هذا ديننا، سمع وطاعة، فإذا أخبر الله بخبر فإنما يصدق، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر فإنما يصدق، إذا أمر الله بأمر يطاع، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإنما يطاع. السمع، كلمة السمع، ابن القيم رحمه الله بيّن أن لها عدة معاني في الكتاب والسنة، لها معاني. قد يأتي معنى السمع يعني أن هناك خبر ينبغي أن تصدقه فتقول: سمعنا. سمعنا ما معنى؟ يعني صدقنا هذا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن السمع هنا أن إذا جاء الخبر أن تصدق، واضح هذا؟ وقد تأتي بمعنى الاستجابة، حينما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فتقول أنت على مذهب الجمهور خلافا للشافعي: ربنا ولك الحمد، لأن الشافعي يقول على المأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لكن هذا غير صحيح. المأموم على، وهذا صحيح مذهب الجمهور، يقول: ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشاهد هنا قول الإمام: سمع الله لمن حمده، فتقول: سمع لمن حمده. ما معنى سمع؟ أي استجاب الله لمن حمده. فالسمع هنا جاء بمعنى الاستجابة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ جاء السمع بمعنى إيه؟ بمعنى الاستجابة. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. انتبه للآية: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. السمع الأول سمع توفيق، والسمع الثاني هو سمع الإدراك. فلو شاء الله لأسمعهم، أي وفقهم إلى اتباع ما سمعوه، ولو أسمعهم يعني لو سمعوا بسمع الإدراك، سمع الأذن يعني، لتولوا وهم معرضون، يعني يسمعون بسمع الإدراك ويتولوا. مفهوم هذا؟ ولكن لو شاء الله أن يسمعهم، ولو شاء الله لأسمعهم، يعني لو شاء الله لوفقهم إلى استجابة ما سمعوا. مفهوم هذا الكلام؟ ولو شاء الله لأسمعهم ولو سمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، مع أنهم سمعوا بإيه؟ بالإدراك. هذا يسمى سمع الإدراك، أنك تسمع الأصوات. أما سمع الاستجابة أن تستجيب لما تسمع. انظر، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جماعة بتوع التكفير، شوف الجهل وصل لغاية فين. كنت جالس مع واحد فبيقول لي، من أدلة عدم العذر بالجهل الآية دي. قلت له: أنهي آية؟ قال لي: اسمع، قال الله عز وجل ده ال- ال- ال- الكبير بتاع القعدة بتاعته التقيل قوي. شوف بيستدل بيقول ايه, بيقول ولو شاء الله, بيقول لو كنا نسمع ولو كنا نسمع او نعقل سورة تبارك ما كنا في اصحاب السعير. اهو قال لك لو كنا نسمع يبقى ما سمعوش حجة, فمعنى انهم ما سمعوا الحجة وكانوا من اصحاب السعير اذا لم يعذرهم بالجهل. ها واضح؟ ما هو لو كنا نسمع اذا ما سمعوش الحجة, وانت بتقول لابد من اشتراط الحجة ان اسمعه الحجة, وهؤلاء ما سمعوا حجة ومع ذلك كانوا من اصحاب السعير. الجواب انت هتقول له سمع ادراك وسمع, ده بينه وبينك, ده انا علمه لك, لكن هو نافر من الكلام ده كله. انت ممكن تقول له ده سمع, لا هذا سمع الاستجابة مش سمع الادراك. هو لا يتكلم في هذا, لا يفقه هذا, يقول لك سمع تفهمش, لا ألا تفهم سمع, ما معنى سمع؟ سمع الكلام. ما ينفعش انك تكلمه بأمور هو لا يفقهها, فتنتقل في باب المجادلة. إذا كان الذي أمامك لا يفقه هذا الكلام تنتقل منه إلى أمر آخر. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام لما قال له النمرود قال أنا أوحي وأميت, صحيح؟ عمل إيه النمرود؟ راح جايب اثنين مسجونين عنده, قال لي ده امشي مش هموتك, وقال لي والتاني راح ذبحه, قال له احيت وامت. ممكن ابراهيم عليه السلام يقول له لا انا قصدي تحيي وتميت, يعني تموته وتحيي تاني, هنخش في جدال. لكن ابراهيم انتقل الى ايه؟ الى حجة اقوى, فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلاص. طيب شوف الآية نفسها, فكر في الآية, ما يحتج المبتدع بحجة إلا وكانت عليه, كما يقول ابن تيمية في دارة عرض العقل والنقل, بيقول لو كنا نسمع أو نعقل. قلت له أو إيه؟ أو نعقل. معنى كده أن المجنون يعذب؟ قال لي ها نفس الطريقة. ما هو أو نعقل يبقى عكس العقل, العقل المجنون, ما هو عكس اللي بيسمع. ها الأصم الذي لا يسمع ماشي هنمشيها لك, طب الذي ضد العاقل المجنون, مفهوم؟ وبتوع التكفير كلهم ما فيش ولا واحد يقول لك المجنون يعذب, لا ده خارج عن القصه دي. تقول طب والعاقل؟ فشوف الانسان ممكن يحتج بحجه لتعصبه ولانه اعتقد اولا ثم استدل يكون فيها عدم التوفيق. واضح الكلام؟ اذن السمع ياتي لايه؟ يأتي لعدة معاني, مفهوم هذا؟ قال السمع والطاعة والجهاد. الجهاد ابن القيم تكلم فيها بتوسع في رسالة اسمها الرسالة التبوكية, اسمها الرسالة التبوكية. الهجرة الجهاد مقاتلة أن يقاتل المسلمون المشركون الحربيين, أن يقاتل المسلمون المشركين الإيه؟ الحربيين. إذن مسلم أمام مشرك حربي, لأن المشركون أقسام, ذمي معاهد مستأمن حربي. الذمي المعاهد الذي بيننا بينهم عهد, المستأمن أي الذي دخل دياري بأمان لا يصح أن يقاتل. فالزمي بطرس وبؤلز اللي جنبيك دول, اللي عايشين جنبيك دول, دول ينفع تقاتلهم؟ لا. خلاص كده. طيب المستأمن أي الذي دخل دياري بأمان, خلاص بأمان, وإن كان من مسلم واحد, وإن كان من مسلم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام آجر مشركا بامرأة وهي أم هانة, قالت يا رسول الله إني أدخلته في جواري, فقال آجرنا من آجرت يا أم هانة. وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صحيح البخاري قال ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ممكن أدنى واحد في القبيلة في العائلة يجير رجلا، خلاص لا يجوز للأمة جميعا أن تغير عليه، لا يصح لأنه دخل بأمان. المشركون الذين يدخلون ديارنا الباسبور ده دخول بأمان، لأن معنى أن الدولة تعمل لهم تأشيرة باسبور بدخول هذه البلد مصر مثلا، معنى كده أنه أن الرئيس البلد أذن لهم أن يدخلوا بإيه؟ بأمان، لا يجوز لأحد أن يمسهم، لا يجوز. ليه؟ لأنه مستأمن. بل إن ابن قدامة في المغني ذكر الإجماع على أنك لو دخلت، لو أن المشركين أدخلوك أنت ديارهم بأمان منهم لا يجوز خيانتهم، لا يجوز إيه؟ خيانتهم. يعني لو دخلت أنت ديارهم بالباسبور بتاعهم تأشيرة، التأشيرة دي معنى أنك تدخل بإيه؟ بأمان عندنا، لا يجوز لك أن تدخل وتفعل أي شيء لأنك دخلت بأمان. فحينما تدخل بأمان وأنت تخالف تسمى خيانة. وقال الله عز وجل لنبيه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إذا كان يا محمد بينك وبين دولة عهد، عهد ما لا نقاتل بعضنا البعض، فكان بيننا وبينهم عهد، فإذا أنت خفت منهم أن يفعلوا شيء أو أنت تريد أن تغير عليهم لا تغير عليهم هكذا، إنما تنبذ إليهم تقول أنا نقضت العهد، ولكن لا تغير عليها هكذا فجأة. ليه؟ لأن هذه ليست من أخلاق الإسلام. فإما تخفن من قوم الخيانة فانبذ إليهم، انبذ إليهم يعني إلقي العهد، قل لهم أنا نبذت العهد. مفهوم هذا الكلام؟ قل لهم أنا نبذت إيه؟ نبذت العهد. حتى وإن كان بينك وبين بلدة عهدا ما، بلدة مشركة، وهذه البلدة المشركة أجارت على دولة مسلمة، يعني دولة مسلمة هذه البلدة المشركة أغارت عليها، وأنت بينك وبين المشركين هؤلاء عهد، لا يجوز لك أن تقاتل هؤلاء المشركين إلا أن تنبذ إليهم العهد. كيف هذا؟ قال الله عز وجل وإن، ها لا سورة الأنفال، لا يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، لا ليس هذا من ذاك. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انتبه هنا، دولة مشركة أغارت على دولة مسلمة، المسلمون استجاروا بنا، مفهوم هذا؟ إذن يستنصروننا. انتبه هنا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني عليكم أن تؤازروهم وتنصروهم. كمل الآية، إلا أن يكون بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا كان بينك وبين هؤلاء المشركون ميثاق، لا تخيل لأبعد هذه الحدود، لأن هناك إيه؟ ميثاق، لا يجوز إلا أن يكون بينكم وبينهم ميثاق، يعني ميثاق يعني عهد ألا يقاتل بعضكم بعض. فمعنى أنك تغير عليهم هذه إيه؟ تسمى بنقد. فإذا أردت أن تنقد هذا فقل لهم قبل هذا ولا تفاجئهم بالقتال. لماذا؟ لأنه صار عهدا، واضح الكلام؟ لأنه صار عهد. فالذي يفعله التكفيريون الآن بدخول مثلا الدول بتأشيرة ويخش يفجر نفسه هنا ويفجر نفسه هنا ويفجر نفسه هنا. طب أنت الآن خالفت النبي عليه الصلاة والسلام لأنك دخلت بأمان، فلما أدخلوك بأمان لا يجوز لك أن تفعل هذا. ده نقل ابن قدامة فيه الإجماع على أنه لا يجوز لك، مفهوم هذا؟ إذن الجهاد هو تعريفه إيه؟ أن يقاتل المسلم المشرك الحربي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقتال الخوارج أن يجاهدوا في أهل الإسلام، يجاهدوا في أهل الإسلام. الخوارج هذا جهادهم أنهم يقاتلون في المسلمين ويتركون المشركون ولا يقاتلونهم، إنما يقاتلون في إيه؟ في أهل الإسلام، ويسمون هذا إيه؟ هذا جهاد. انظر مثلا إلى التكفيريون الذين تحيزوا. التحيز هو أن يشتهروا بمكان يتحيزوا فيه، كمثل الحرورية. لماذا اسم الخوارج الحرورية؟ لأنهم تحيزوا بمكان اسمه حروراء فنسبت إليهم، مفهوم؟ التكفيريون الذين في سيناء قبحهم الله أينما كان. هؤلاء القوم جهادهم في من؟ ها؟ في جيش المسلم، جيش مسلم يسميه أهل ردة، هم يسمونهم إيه؟ أهل الردة. طيب سؤال، لماذا بينهم وبين إسرائيل فرد، يعني تحط رجلك كده خلاص دي إسرائيل، لماذا لا يقاتلون اليهود ويقاتلون الجيش المسلم، الجيش المصري؟ ليه؟ لأن اليهودي كافر أصلي، وأما الجيش المصري عندهم مرتد، والمرتد كفره أكبر من الكافر الأصلي. فهمت؟ يعني لو أنه أمامه مثلا شيمون بيريز، وقدامه مثلا واحد ضابط من الجيش المسلم، الجيش المصري، يبدأ بهذا. ليه؟ يقول لك ده مرتد، والمرتد كفره أعلى. بدليل، هيقول لك كده بدليل، ذبيحة اليهودي أكلها ولا لا؟ ذبيحة المرتد لا، لا تؤكل. فهمت المسألة؟ وقال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم، طب الذين يلونكم من أقرب الناس إلينا؟ ها؟ المصريون، الجيش المصري ده أقرب الناس لنا من اليهود، يبقى نقاتل دول الأول. من هنا تفهم كلمة النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام منضبط، شوف الوحي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ليه؟ لهذه الأمور. الله المستعان. واضح؟ لأن هؤلاء مرتدون عندهم، والمرتد درجة أعلى من إيه؟ درجته أعلى من الكافر الأصلي. لذلك نبدأ بهؤلاء أولا. مفهوم هذا؟ قال والجهاد والهجر. لذلك الإمام أحمد في رواية كفر الخوارج، الشيخ النبازي كفر الخوارج. لماذا؟ شيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري قال لأنهم يستحلون دماء المسلم، بيقتلوا كده وهو إيه؟ ها؟ مستحل دمه. واستحلال القتال، استحلال قتل المسلم، استحلال القتل كفر أكبر، استحلال القتل كفر أكبر. فالإمام أحمد في رواية يكفرهم، شيخ ابن باز يكفرهم، مع أنهم أهل دين وعبادة و و و، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واضح هذا؟ الراجح أنهم ليسوا بكفار، وهذا ما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة لم يكفرونهم مع أنهم قاتلوهم، مع أنهم قاتلوا الخوارج، لكن لم يحكموا عليهم بالكفر إلا إذا جاءوا بمكفر. قال والهجرة. الهجرة كما قال ابن القيم هي الانتقال من مكان إلى مكان، أو انتقال من شيء إلى شيء. فالانتقال هو الهجرة، والهجرة هي الانتقال، وهذه أعم. فقد ينتقل العبد من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، يسمى هجرة، تسمى هجرة. فهم هذا؟ يهاجر من بلد إلى بلد، تسمى هجرة. والكلام في مسألة الهجرة كلام طويل. هل يجوز للعبد أن يظل في مكان يعصى الله فيه عز وجل، أو يكفر فيه بالله عز وجل، أو يستهزأ فيه بالله عز وجل؟ لا يجوز. الأصل أنه ينتقل من هذا المكان، فتسمى هجرة. فقال الله عز وجل في سورة الأنعام هذه سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. هذه في سورة النساء. نعم. وإذا سورة الأنعام: وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذه الهجرة حتى يخوضوا في حديث غيري. طب لو جلست: إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم، في جهنم جميعا. واضح؟ هذه سورة الأنعام التي مضت في مقطع النساء. فهذا يسمى بالإيه؟ بالهجرة، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، أو من بلد إلى بلد. يعني رجل يجلس في مكان في بلدة كفر عياذا بالله، وهل يجوز أن يمكث في بلاد المشركين؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو عدم الجواز، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، فلا يجوز لأحد أن يقيم في دولتي في دولة شرك عياذا بالله. مفهوم هذا؟ الجمهور فصل، قالوا: إذا كان يريد الذهاب إلى علم ما ليس إلا في هذه البلدة، إذا كان يريد الذهاب لعلاج ما ليس إلا في هذه البلدة، إذا كان يستطيع أن يقيم دينه وقوي بدينه ويستطيع إظهاره فهذا خير، فهذا جائز. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وليس هناك لأي غرض ديني، فلا يجوز له أن يمكث هناك، لا يمكث أن يمكث هناك. ولكن انظر الآن إلى الحال. دولة المشركة عياذا بالله، إذا جلس إنسان مثلا هناك، يذهب يترك البلد المسلمة مثلا هنا مصر، يترك دولة مسلمة هنا ويذهب هناك مثلا ليعمل عملا ما، يقول لك: حتى أخذ هناك أجرا أكثر. طب أنت هناك ستضيع دينك، دينك هناك إيه؟ دينك هناك سيضيع. إذا أنت آثرت الدنيا على الآخرة. والله عز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. والقاعدة: إن لم تستطع إزالة المنكر زل أنت عنها. هذه: إن لم تستطع إزالة المنكر فعليك أن تزيل أنت، تزيل أنت عنها. قال: والهجرة والجماعة. كلمة الجماعة لها تعريف شرعي ولها تعريف عرفي. فالتعريف الشرعي: كلمة الجماعة في الكتاب والسنة إنما يراد بها الاجتماع على كتاب الله، على مصادر التلقي، على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما أجمع عليه الصحابة. واضح هذا؟ لذلك ابن مسعود قال: أنت الجماعة وإن كنت وحدك. مفهوم هذا؟ إن كنت وحدك ليس معنى أنك تستقل بكلام ليس عليه دليل من كتاب أو من سنة، ليس عليه كلام الصحابة. مفهوم هذا؟ إنما أنت الجماعة وإن كنت وحدك، يعني أنت الجماعة وإن كنت في مكان وحدك وأنت معك الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فأنت على الجماعة. والعرف اعترى تبيان بيانوا أن الجماعة هنا على أمر بدعي.